البصرية خاصة، بل بوسائل الوصول إلى الحقيقة القطعية من لمس أو إحساس. على كل حال هي أعرف بنفسها، بإمكانها أن تعرف هل وجد خرج منها شيء وطال نومها ويبس هذا الشيء. إن كان موجودا بدلائله وعلاماته ولكنه يبس ولم ترى رطوبة ولم تحس بها، فحينئذ تتقي الله وتغتسل لأنه وجد الماء ثم جف. لكن إذا كان الوقت قريب ولم تجد ماء فإنها ولم ترى الماء فإنها لا غسل عليها، كما في حديث أم سلمة. سائل يقول: عندي إخوان من الرضاعة، بل هي سائلة تقول عندها إخوان من الرضاعة وهم أيضا يعتبرون أبناء عمي من النسب، فهل يجوز لزوجي منعي من الدخول عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإذا منع الزوج زوجته من الذهاب إلى إخوانها من الرضاعة أو منعهم من الدخول إلى بيته، ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يؤطين فرشكم أحد تكرهونه، إلى آخر الحديث، مقتضاه أنها لا تأذن لأحد يكره زوجها دخوله في بيته والجلوس عندها. لكن في مثل هذا الحال، الأخ من النسب منعه قطيعة، ومنع الزيارة له قطيعة، والقطيعة محرمة. وليس كذلك الأخ من الرضاعة، فإنه له حق من هذه الحيثية، لكن لا يصل إلى الصلة والقطيعة. صلته مطلوبة، لكن قطيعته ليست كقطيعة الأخ من النسب. والتشبيه في قوله فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب تشبيه من وجه دون وجه، ولا يلزم من أن يكون المشبه مثل المشبه به من كل وجه كما هو معلوم. فله حق في الجملة من الرضاعة، لكن ما ليس من كل الوجوه التي تحرم على القريب من النسب. فالأخ من الرضاعة لا يرث، نعم يحرم الزواج منه وبه لأنه أخ، وأخواتكم من الرضاعة، وهذا منصوص عليه، ولا توارث بينهما. والصلة التي تكون بين الأقارب وصلة الرحم التي جاء التأكيد عليها والتعظيم من شأنها، والقطيعة التي جاء التشديد فيها، لا تندرج على الأخ من الرضاعة بقدر ما تندرج على الأخ من النسب. نعم الصلة مطلوبة، والمودة والرحمة والتزاور مطلوب، لكن إذا منع الزوج فليس للمرأة أن تذهب إليهم، وتكفي صلتهم بالهاتف ولا يلزم الذهاب إليهم. وأما الحجاب عنهم، إذا قال احتجبي عنهم، وهذا أمر شرعي لا إشكال فيه، كما في حديث أفلح عم عائشة، وأنه قال: انظرن من أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها: لا تحتجبي منه، لا تحتجبي منه، لا تحتجبي منه. وهل هذا النهي نهي إباحة أو نهي تحريم في الاحتجاب من الأخ من الرضاع؟ على كل حال المسألة أوسع من ما يتعلق بالنسب، وينبغي أن يعتبر مثل هذا الأمر وأن لا تحتجب منهم، وأن تقنع زوجها أو يكون في وقت أو مجال لا يوجد فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة أن تحتجب من أخيها من الرضاعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا بيت شعبي وهو معد للإيجار منذ فترة، وأجبرتنا الظروف وبعناه، فهل عليه زكاة؟ هذا البيت الذي لم يعد للتجارة من أساسه وإنما هو للإيجار، الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول، في أجرته إذا حال عليه الحول، ثم إذا تم بيعه فالزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول، في قيمته إذا حال الحول وهو موجود. أما إذا وزع وتفرق بينكم وبقي عند كل واحد منكم مقدار النصاب وحال عليه الحول، فعليه الزكاة كسائر أمواله، والله أعلم. شيخ، في مطلع إجابتكم قلتم إذا كان معد للتجارة البيت، إذا كان في الأصل معد للتجارة تلزم في المقصود. نعم، للبيع. معد للبيع. نعم. إذا كان معد للبيع منذ ملكه فإنه زكى كل ما حال عليه الحول، لكن إذا كان معد للإجارة فلا زكاة فيه، إنما الزكاة في أجرته إذا تم ملكها أو أحال عليها الحول. لكن لو كان مقصوده أن يفرق ماله على عمائر مثلا أو بيوت من أجل أن يتخلص من الزكاة، يعني بحيث لا يكون زكاة على الأصل وإنما الزكاة على الأيجار فقط، على الريع، وبالفعل حول نية البيع إلى الأيجار أو وصار يؤجره، الواقع وش صار؟ يؤجره. نعم، يؤجره للزكاة على الأجر. نعم. وأما كونه يفر بذلك من الزكاة فالله لا تخفى عليه خافية. نعم. وبعض العلماء يقول إذا كان الفرار من الزكاة، القصد الفرار من الزكاة، فإنه يعامل بنقيض قصده فتفرض عليه، لكن من الصعب جدا أن يقال في بيت يؤجر له أجره ليفر من زكاته إذا باعه جملة واحدة وزكى المبلغ كاملا، من الصعب جدا أن يقال وأنت تؤجره تلزمك زكاة قيمته. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تأثم المحدة على زوجها وهي من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وذلك بزيارتها لأخيها المقعد على الفراش، وذلك بعد صلاة المغرب، فهل يجوز أو هل يجوز لها الزيارة مطلقة للمريض؟ المحدة يلزمها البقاء في البيت التي أتاها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج إلا لحاجتها نهارا نهارا دون الليل، ولا تعود مريضا، ولا تتبع جنازة حتى جنازة زوجها، هل تصلي عليها ولا تصلي محل تأمل، والأصل المنع، لكن بعضهم قال إن هذه خروج مرة واحدة، ومن الوفاء تصلي على زوجها ولا تخرج مرة ثانية، والأصل ولكن الأصل هو البقاء في بيتها منذ أن بلغها نائي زوجها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنه يصلي في ملابس عليها صور حيوانات، ولكنه يلبس فوقها شرشف صلاة، يبدو أنها امرأة، فهل تصح صلاتها؟ لا يجوز للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح، سواء كانت من بني آدم أو من الحيوانات أو غيرها أو الطيور ذوات الأرواح، لأن هذا التصوير حرام، كونه في الصلاة أمره أشد. وبعضهم يرى أنه إذا كان في السترة، وإذا كانت امرأة قطعا هو في السترة، سترتها للصلاة التي هي شرط لصحتها. العلماء يقولون إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل، تبطل الصلاة إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها، بخلاف إذا عاد إلى أمر خارج. والمرأة كلها عورة فسترتها كلها مشترطة، لكن إذا كان فوقه شيء يستره فحينئذ المترجح أن الصلاة صحيحة، لكن عليها إثم، آثمة بلبس ما فيه محرم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فكيف يواجه الإنسان ربه ويناجي ربه وهو مرتكب محرم؟ وعلى مذهب الظاهرية أن كل نهي يقتضي البطلان، كل نهي يقتضي البطلان. ومثل ما قلنا عند الأكثر أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل مع التحريم، وإذا عاد إلى أمر خارج فإن العبادة والعقد لا يبطل، لا تبطل. ويمثلون لهذا من صلى عليه سترة حرير، مثلا افترض في رجل سترة حرير وما بين السرة والركبة فإن صلاته تبطل لأنه عاد إلى شرط العبادة. ومن عاد ومن صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو في إصبعه خاتم ذهب فإن الصلاة صحيحة لكن مع التحريم، مع الإثم، مع الإثم هو التحريم، مقتضاه الإثم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إنه سلم عليه أخوه وهو يصلي، يقول فرددت السلام عليه سهوا، فهل تبطل صلاتي؟ في صحيح مسلم عن علقمة وهو بن قيس النخعي عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. والرسول ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرد بالإشارة على من سلم عليه، يرد بالإشارة لا بالنطق، صفة الإشارة لما يرفع يده يشير إلى أنه سمعه ورد عليه. لما نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، معناها ساكتين، أمروا بالسكوت وعدم الكلام في الصلاة ونهوا عن الكلام. على كل حال يقول رددت عليه سهوا، يعني تلقائية من غير قصد. في المغني يقول القسم الثاني من الكلام في الصلاة أن يتكلم ناسيا، وذلك نوعان، أحدهما أن ينسى أنه في صلاة، ففيه روايتان إحداهما لا تبطل الصلاة، وقول مالك والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلا، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. قاعدة عند أهل العلم أن النسيان ومثله الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه عندهم لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ففرق بين من صلى خمسا في الظهر ناسيا صلاته صحيحة ويجبره بسجود السهو، ومن صلى الظهر ثلاثا ناسيا لا تصح صلاته إلا أن يأتي بالرابعة، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وهكذا عند أهل العلم. فإذا كان ناسيا فلا شيء عليه. والرواية الثانية عند أحمد أن صلاته تفسد لعموم النهي عن الكلام في الصلاة، لأن الكلام في الأصل إذا لم يكن من جنس الصلاة فهو مبطل للصلاة، هذا الأصل. وقول يقول مقدام وقول النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي لعموم أحاديث المنع من الكلام، ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة. والذي يظهر أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا أنه يتجاوز عن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينتقض وضوء المرأة إن مست عورة طفلها أثناء تنظيفه؟ المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، والأصل حديث أسرة من قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وقالوا إن مس ذكر غيره من باب أولى، لأنه إذا منع من مس ذكره مع دعاء الحاجة إليه فلا أن يمنع من مس ذكر غيره مع عدم ذلك من باب أولى. وفي المذهب عند الحنابلة أنه لا فرق بين ذكر الصغير والكبير كما في المغني، والقول الآخر أن مس الذكر الصغير الطفل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإن قلنا بنقض الوضوء مس ذكر الشخص نفسه. ففي حديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال: إنما هو بضعة منك. وحديث بسرى الذي تقدم: مس ذكره فليتوضأ، وهو أرجح عند أهل العلم. وللجمع بين الحديثين عند أهل العلم مسالك، منهم من يرجح حديث بسرى ويحكم به على حديث طلق ويحكم بالنقض مطلقا، ومنهم من حمل حديث بسرى على المس بشهوة وحديث طلق المس بغير شهوة. وعلى كل حال إذا مست ذكر طفلها وهي توضئه فإنه، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ومما تعم به البلوى، فالقول بأنه لا ينقض الوضوء أقرب، والقول بنقضه أحوط. لكن المناسب ليسر الشريعة وسماحتها بالنسبة للمرأة وكثرة معاناتها لأولادها وأطفالها يرى أن القول بأنه لا ينقض أقرب، والله أعلم. والمسألة خلافية بين أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تسمية البنت باسم ماريا؟ المقوقس صاحب مصر أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارية اسمها ماريا، وهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقوقس من القبط وهم نصارى. وماريا تملكها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإهداء فصارت جارية عنده، فولدت له ابنه إبراهيم ولم يغير اسمه، ما يدل على جواز التسمية بهذا الاسم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أو سائلة بالأحرى تقول: إن زوجها يطلب منها أن تسهر معه لوقت متأخر من الليل مما يحرمها من القيام المبكر لصلاة الفجر، فهل عليها شيء إذا تركته في حال غلبها النعاس، مع العلم أن زوجها يسهر وكثيرا ما تفوته صلاة الفجر. السهر خلاف الأصل، الأصل أن الإنسان ينام مبكرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء والنوم قبلها، وثبت عنه السهر في العلم، ترجم عليه الإمام البخاري. فإذا كان السهر لمصلحة راجحة حيث لا يترتب عليه ممنوع في الشرع، فإنه لا بأس به إلى حد لا يفوته أمرا مستحبا كقيام الليل فيكره، أو أمرا واجبا وهو صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة فيكون السهر حينئذ محرما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يتم القيام لصلاة الفجر إلا بترك السهر فتركه حينئذ واجب، ومزاولته تكون من قبيل المحرم الممنوع، لأنه يحول دون ما أمر الله به من صلاة الفجر وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام في المسجد مع جماعة المسلمين. فزوجك إذا طلب منك ما يؤدي إلى فوات صلاة الفجر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان امتناعك من إجابة طلبه لغلبة النعاس فالطاعة بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الطاعة بالمعروف فلا يلزمك إجابته. وإذا كنت من أهل القيام قيام الليل وأراد أن يمنعك منه فسددي وقاربي، أطيعي زوجك وقومي من الليل ما تتقربين به إلى الله، وسوف توفقين لما يرضي الله جل وعلا ويرضي زوجك. وزوجك عليه أن يتقي الله جل وعلا، لا يحرم زوجته من العبادات إلا إذا تعارضت النوافل مع حاجته وما يطلبه مما أوجب الله عليك. وعلى كل حال على الزوج أن يتقي الله جل وعلا ويمكن زوجته من النوافل، وله أجره في ذلك معها إن شاء الله تعالى، إذا مكنها من الصيام صيام النوافل وقيام الليل، وعليه أيضا أن يأخذ بنصيب من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على هذه الاستفسارات. نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.